بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الادهان والاكتحال والوشم وإعفاء اللحى ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذكر في هذا الباب جملة من الآداب الشرعية، الادهان والاكتحال والوشم وغير ذلك من الأمور التي يؤمر بها أو ينهى عنها، بعضها مأمور به وبعضها منهي عنه. فالاكتحال والادهان هذا مأمور به، وأما الوشم واللمس والوصل هذه أشياء منهي عنها. نعم. وغبا تدهن واقتحل موثرا تصب على كل عين في القوي بأثمد. نعم، الادهان معناه دهن الشعر، دهن الشعر، شعر الرأس بما يلينه ويذهب عنه الشعث ويطيب رائحته، هذا سنة لأنه من التجمل، ولكنه لا يفعل كل يوم وإنما يوما بعد يوم. كذلك الاكتحال في العينين، اكتحال في العينين بالإثمد وهو الكحل، وهو أطيب أنواع الكحل، الإثمد أطيب أنواع الكحل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتح بما فيه من مصلحة العينين وجلاء البصر. نعم. أعد. وغبا تدهن، غبا يعني يوما بعد يوم، أو يدهن رأسه كل يوم، إنما يوما بعد يوم. نعم. وغبا تدهن واكتحل موثرا تصب. موثرا، موثرا يعني في كل عين بثلاث مرات، بثلاث مرات بالمروج الذي يكون فيه الكحل ثلاث مرات. نعم. وغبا تدهن واكتحل موثرا تصب. تصب، تصب السنة يعني. نعم. على كل عين في القوي بإثمد. على كل عين ثلاث مرات، القوي يعني في القول القوي في المذهب. وأطيب أنواع الكحل الإثمد. نعم. وعلى الإثمد وأنواع الكحل يعرفها العطارون، أنت إذا سألت عن الإثمد يعطون فيها. نعم. وغير بغير الأسود الشيب وابقه. كذلك من السنة تغيير الشيب من البياض إلى لون غير الأسود، تغيره من البياض إلى لون غير الأسود، إما بالحنة وإما بالكتم وهو نوع من النبات أسود لكنه غير خالص السواد، يضرب إلى الحمرة. وإذا خلطت الحنة وغيره كالحنة والوسمة مثلا أو الإثمد، الحنة مع الوسمة أو مع الكتم، فإنه يشكل لونا طيبا، له بالأحمر الخالص وله بالأسود الخالص، أما الصبغ بالسواد الخالص فهذا حرام لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وجاء في الحديث الآخر أن قوما في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا وعيد شديد، لا يجوز صبغ الشيب بالسواد، وتغييره سنة ليس بواجب، ولو ترك أبيض فلا بأس، لكن صبغه أحسن، مخالفة لليهود لأن اليهود كانوا لا يصبغون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب وندب، أمر بتغيير الشيب، فمن غيره فهو أفضل ومن تركه فلا بأس، ما هو بواجب، بدليل أن جماعة من الصحابة كانوا لا يصبغون، فلو كان واجبا لما تركوا الصبغ، دل على أنه للاستحباب. نعم. وغير بغير الأسود الشيب وابقه ولا تنسفنه فهو نور الموحد. أبقه، أبق الشيب، ولا يجوز نتفه لأنه نور الموحد، من شاب شيبة في الإسلام فله أجر عظيم، نور الموحد الشيب في الإسلام هذا فيه فضل، فلا تزل هذا الفضل وهذا، بل أبق الشيب، لأن بعض الناس ينتفون الشيب فرارا من الكبر في زعمهم، هذا لا يغنيهم شيئا، وأشد من هذا الذين يحلقون الشيب، يحلقون لحاهم خوفا من أن يعرفوا بأنهم قد شابوا، فهذا يفضحهم، فصول شعره إذا نبت يفضحهم. وكذلك الذين يصبغونه بالسواد يفضحهم فصوله، يكون بيضة ويكون مشوه، نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا فسد الأصل. نعم. وغير بغير الأسود الشيب وفقه ولا تنتفنه فهو نور الموحد. فكيف تزيل نور التوحيد ونور الشيب في الإسلام، تزيل هذه العلامة الطيبة من وجهك أو لحيتك، فهذا من الحرمان. نعم. وذاك نذير المرء يعني ارتحاله. نعم. والشيب نذير الموت، الشيب نذير الموت، فإذا رأيت الشيب فاستعد للموت، لأن يعني ما بعد الشيب إلا الموت. ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أنه الشيب، فإذا رأى الإنسان الشيب فليعلم أن أجله قريب وأن الشباب قد ولى. نعم. مثل الزرع إذا اصفر لم يبقى إلا حصانه، فتأهب للموت وتب إلى الله واعلم أنك في آخر عمرك، وحتى لو أنك صبغته بالسواد ولو أنك حلقته أو نتفته ما يجديك شيء. نعم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لا أنت تفر منه تحسوا وراك وهو قدامك، فإنه ملاقيكم، ما قال فإنه لاحقكم، بل قال فإنه ملاقيكم. هذا من العجب أنك تفر من شيء وهو ملاقيك قدام، يعني كأنك تروح للموت، كأنك إذا ركبت تروح للموت لأنه يعني قدامك. نعم. وذاك نذير المرء يعني ارتحاله وللقزع كره ثم فدلي سنهدي. وللقزع كره، القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، كان يحلق وسطه تترك الجوانب أو يترك وسطه وتحلق أطرافه أو يحلق مواضع ويترك قطع من الشعر كقلجع السحاب المتفرق، كل هذا مكروه وعبث بالشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كله، احلقه كله أو دعه كله. أما إنك تحلق بعضه وتترك بعضه فهذا منهي عنه، وهو تشبه لطائفة من النصارى يسمون الشمامسة، يعملون الخزع. فإما أن تحلق رأسك كله وإما أن تتركه كله. نعم. وذاك نذير المرء يعني ارتحاله، وللقزع اكره ثم تدلي فنهدي. نعم. وكذلك يكره للفتيات أو للنساء أن يدلسن أنفسهن بشيء من غير حقيقتهن، يتجملن بشيء ما هو من خلقتهن، هذا تدليس، بحيث أنها تعمل شيء يجعلها كأنها شابة أو كأنها بيضاء اللون، يغير حقيقتها، هذا تدليس ولا يجوز. لا مانع أن تتزين لكن بغير التدليس على الناس. والنهد جمع ناهد وهي الفتاة، فلا يجوز للفتاة أن تعمل شيئا يخدع من ينظر إليها أنها شابة وهي عجوز، أو أنها جميلة وهي ليست كذلك. نعم. ثم تدلي فنهدي للعن عليه احضر كوشم ووحرها. هناك أشياء ملعون من فعلها فهي كبيرة من كبائر الذنوب. الأول الوشم، الأول الوشم، وهو أن تضع أو يضع الإنسان جلده لمشرط ثم يأتي بكحل أو غيره ويحشوه به فيصبح لونه أخضر أو أسود، خطوط أو نقوش في اليد أو في الوجه، هذا ملعونة من فعلته. لعن الواشمة، لعن صلى الله عليه وسلم الواشمة وهي التي تصنع الوشم، والمستوشمة وهي التي تطلب من غيرها أن يعمله فيها، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من تغيير خلق الله الذي تعهد به الشيطان فقال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالوشم حرام، كبيرة من كبائر الذنوب للرجال وللنساء، وأكثر من يستعمله النساء. نعم. هذا الوشم. نعم. للعن عليه احضر كوشم ووشرها. واللعن يدل على أنه كبيرة. نعم. للعن عليه احضر احضر يعني حرم، احضر يعني حرم، والمحظور هو الحرام. نعم. للعن عليه احضر كوشم ووشرها. والوشر وشر الأسنان، وذلك بأن تأتي بالمبرد وتفلج أسنانها للحسن، تبرد أسنانها حتى تصبح كأن بينها فرج، وهو ما يسمى بالفلج، تريد بذلك التجمل، هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ونمص الثالث النمص، مما لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم النمص، وهو أخذ شعر الحواجب للمرأة، أخذ شعر الحواجب لأن تنتفها أو تقصها أو تحلقها أو تجعلها كالخيوط دقيقة، ثم تضع مكانها شيء من الأصباغ، هذا هو النمس، هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، من فعلته فهي ملعونة ومن تغيير خلق الله سبحانه. الواجب على المرأة أن تدع حواجبها وأن تتركها ولا تعبث فيها. وكذلك ما يسمونه بالتشقير، وهو صبغ الحواجب للون يخالف لونها الأصلي، هذا لا يجوز لأنه من العبث، من العبث، وهو قريب من النمص. نعم. ونمص ووصل الشعر بالشعر قيد. نعم. الرابع أو الخامس مما يستوجب اللعن الوصل، وهو أن تصل المرأة شعرها بشعر ليس منها، مما يوهم أن شعرها طويل أو أنه جميل، فتأتي بشعر مستعار وتضعه على رأسها، تصله بشعرها، هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة، وهي التي تصل الشعر بشعر غيره، والمستوصلة وهي التي تطلب ذلك أن يعمل بشعرها. والواجب أن تترك شعرها على ما هو عليه ولا تدلسه وتتجمل بما ليس لها. نعم، هذا الوصل، وصل الشعر بشعر آخر، إما شعر نساء وإما شعر حيوانات وإما شعر صناعي، وألحقوا به الباروكة المعروفة اليوم، تلبس باروكة حتى يظن الظن أن هذا شعر رأسها وأنها ذات شعر. ومن العجيب أن المرأة التي من الله عليها بالشعر تقصر، والتي حرمت من الشعر تصل تعمل وصل، هذا تناقض، هذا تناقض، لأن الشيطان يزين هذا للنساء. فالمرأة التي لها شعر جميل تقصه وتدرجه على بزعمها، وبعضهم تجعله كشعر الرجل أو كشعر الكافرات، أو تصبغه بالميش أو تغير لونه الأصلي حتى يصبح مثل لون الأعجميات والأمريكيات، هذا كله من العبث ومن تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. المرأة تترك شعرها الذي خلقه الله جمالا لها، تتركه على خلقته وتعتني به بغسله ودهنه وتجميله وفرقه، لأنه لوائح جميلة، أما أنها تعبث به هذا العبث فهذا حرام. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والنساء على طرفي نقيض، بعضهن تقص الشعر الذي هو جمالها، وبعضهن إذا كان شعرها قصير تأتي بوصل تعمل الوصل. نعم. للعن عليه احضرك وشم ووشرها، ونمص ووصل الشعر بالشعر قيدي. بالشعر، أما وصله بغير الشعر كوصله بالقماش أو ما يسمى بالقرامل، بقماش تجمعه وتحزمه بقماش أو ما أشبه ذلك مما ليس بشعر، هذا لا بأس به، هذه يسمونه القرامل. نعم. وحف الرجال الوجه يكره مطلقا. حف الوجه وهو إزالة شعر الوجه، إزالة شعر الوجه تجملا، هذا للرجال مكروه، لأن الرجل مطلوب منه الخشونة والرجولة، هم مطلوب منه التنعم والتلين مثل المرأة. نعم. وحف الرجال الوجه يكره مطلقا، وحلق القفا أيضا على الناس فاشهدي. كذلك يمنع حلق القفا، هذا مثل ما مر في القزع، يحلق رأسه من جهة القفا ويترك بقيته، وهذا نوع من القزع، وهذا سبق، احلقه كله أو اتركه كله. نعم. وإعفاء اللحى ندب وقيل خذن ما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد. إعفاء اللحى تركها من غير تعرض له. الناظم يقول اندب يعني انه مستحب، والصحيح انه واجب، إعفاء اللحى واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يقتضي الوجوب، فقال أعفوا اللحى، وقال أرسلوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، كلها ألفاظ صحيحة تتعلق باللحية، فالواجب تركها على ما هي عليه من غير تعرض لها ومن غير قص ومن غير نفس أو أي شيء، تترك اللحية تعفى إعفاء كاملا، لأنها علامة الرجولة وهي جمال للرجل، كما أن الله جمل المرأة بالزوائد جمل الرجل الرجال باللحى، فهي جمال للرجال. الصحيح أنه يحرم العبث بها، وأن الواجب تركها وعدم التعرض لها، لا مانع انك تغسلها وتنظفها وتطيبها، لا مانع، اما انك تعبث بها فهذا لا يجوز. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها ونهى عن التشبه بالمجوس في حلق اللحى، تشبه بالاعاجم، تشبه بالكفار حلق اللحى، فحلقها تشبه، وأيضا حلقها تشبه بالنساء وتشبه بالأعاجم وتشبه بالكفار وتشويه تشويه للوجه. نعم. وإعفاء اللحى ندب وقيل صحيح أنه واجب وليس ندبا، الصحيح أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولا صارف للأمر فهو للوجوب. نعم. وإعفاء اللحى ندب وقيل خذن ما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد. قيل هذا قول ضعيف، أنه يجوز لك تأخذ ما على الحلق لأنه ليس من اللحية، ليس من اللحية، ما ينبت على الحلق، اللحية هي ما ينبت على الذقن وعلى العارضين، ما ينبت على العارضين وعلى الذقن، هذا هو مسمى اللحية، وأما ما ينبت على الحلق يقولون هذا ليس من اللحية، لك أن تأخذه. وأما قوله اقتص ما زاد عن قبضة اليد، هذا قول لبعض العلماء أنه يقص ما زاد عن قبضة اليد، وفعله ابن عمر في تحلله من الحج أو العمرة، إذا تحلل من الحج أو العمرة يأخذ ما زاد عن القبضة. ويروى في هذا حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، والصحيح أنه بالفعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهادا منه، ولا يفعله دائما، وإنما يفعله عند تحلل من النسك، فالصحيح أنه لا يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، بل تترك اللحية على شكلها وإن زادت عن القبضة، بقوله صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، هذه كلها تدل على أنه لا يتعرض للحى، وأن ما ورد في أخذ الرسول أنه غير ثابت ولا حجة فيه، كما نبه على ذلك الحفاظ من أهل العلم. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه فهو اجتهاد منه، وهو لا يفعله دائما، إنما يفعله عند التحلل من النسك. نعم. وإعفاء اللحى ندب وقيل خذن ما يلي الحلق مع ما هذا حكاية ثقيل هذا يدل على ضعف هذا القول. نعم. وإعفاء اللحى ندب وقيل خذنما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد. أما أخذ ما على الحلق هذا لا بأس به ما دام ما هو من اللحية فلا بأس به ولكن تركه أحسن لأن أنت إذا أخذته ربما تتجرأ على أخذ شيء من اللحية ولأن الشعر إذا أخذته زاد وإذا تركته يبقى على ما هو عليه فكونك تتركه أحسن. ولكن قوله وأخذ ما زاد عن قبضة اليد هذا لا وألف لا ولا يجوز. نعم. وجز وقيل الخير حف شوارب. أما الشارب فإن السنة أن لا يترك يطول منهي عن ترك الشوارب تطول لأن هذا تشبه بالكفار وأيضا هذا يلزم منه أن هذه الشوارب الطويلة تلغمس في الشراب إذا شربت وتقذره تقذر الشراب إذا شربت فالشارب يخف بمعنى أنه ينهك بالقص ولا يترك يطول أو يجز بالمقص. أما الحلق حلق الشارب فهذا مكروه لأنه تشويه للوجه الشارب لا يحلق وإنما يقص أو يجز أو يحف بمعنى أنه يبالغ يحف يعني يبالغ في قصه بدون حلق. لكن كثير من الناس الآن عكسوا هذا فصاروا يحلقون اللحى ويوفرون الشوارب أمروا بإعفاء اللحى وحف الشوارب هم صاروا بالعكس والعياذ بالله يحلقون اللحى ويوفرون الشوارب لأن الشيطان يأمرهم بمخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من العجب في بني آدم هذا من العجب. أيهما أجمل اللحية ولا الشارب؟ ما أحد يقول إن الشارب أجمل من اللحية أبدا بل الشارب يشوه الوجه إذا طال يشوه الوجه وأما اللحية فهي تجمل الوجه فهم شالوا ما فيه الجمال وأبقوا ما فيه التشويه لا لشيء إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بحف الشوارب وإعفاء اللحى فالشيطان حريص على أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من العجب. نعم. وجز وقيل الخير حف شوارب خلاف مجوس مع روافض مردي. نعم خلافا للمجوس خالف المجوس لأن المجوس يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم فالذي يفعل هذا متشبه بالمجوس والمجوس هم عبدة النيران الذين يعبدون النار ويقولون بإلهين إله يخلق الخير وإله يخلق الشر هؤلاء المجوس يثبتون خالقين خالق للخير وخالق للشر ولذلك يسمون بالثانوية لأنهم يثبتون إلهين اثنين والمانوية نسبة لماني المجوسي الذي يقول بالاشتراكية في الأموال والنساء وكل شيء الناس شركاء ولا لأحد ملك ولا شيء هذه الاشتراكية المجوسية. نعم والمعنوية. نعم. وجز وقيل الخير حق شوارب خلاف مجوس مع روافض مردي. مع روافض مردي والروافض جمع رافضي وهو الشيعي الشيعي سموا رافضة لأنهم رفضوا محمد، لأنهم رفضوا زيد، رفضوا زيد بن محمد بن علي بن الحسين، رفضوا زيد بن محمد بن علي بن الحسين لما لم يوافقهم على مسبة الشيخين أبي بكر وعمر. سألوه عن أبي بكر وعمر فقال هما صاحب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه، وأثنى عليهما، فقالوا إذن نرفضك، سموا بالرافضة، سموا بالرافضة، وهم شر الخليقة، شر من وطئ الحصر. يقول القحطاني رحمه الله إن الروافض شر من وطئ الحصر من الخليقة من جن ومن إنسان، لأنهم يسبون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفرونه، فلا أشر منهم. نعم، ولهم لهم أشياء غير هذا من الشنايع. وذكر الناظم أنهم يحلقون لحام، الله أعلم، ما أدري عن هذا. نعم. الختان وتخمير الأواني وتقليم الأظفار وتشميت العاطف، هذه أيضا من جملة الآداب الشرعية، تخمير الأواني يعني تغطية الإناء الذي فيه الشراب وعدم تركه مكشوفا. نعم. تخمير الختان، الختان والختان هو إزالة الخلفة من الذكر، وهذا من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء، الختان من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء، لأن تزال الخلفة التي على الحشفة للصغير للطفل، وهذا من سنن الأنبياء ومن خصال الفطرة. ولا يترك الختان إلا النصارى، النصارى لا يختتنون، اليهود يختتنون، أما النصارى فإنهم لا يختتنون، زين لهم الشيطان ذلك. نعم. وتقليم الأظافر، نعم يأتي هذا. نعم. وتشميت العاطف، كل هذا يأتي. نعم. وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد. نعم، الختان واجب وليس سنة، وإنما هو واجب، ختان واجب، فيختن الصغير لأنه أسهل، ختان الصغير أسهل، ويجب قبل البلوغ، وكل ما بكر به، كل ما بكر به فهو أحسن، فيستحب للصغير ويجب عند البلوغ، يجب عند البلوغ، إلا إذا خيف، إذا خيف من أثر الختان أن يموت المختون فإنه يترك، إذا خيف ضرر أنه يموت إذا ختن فإنه يترك خوفا من التلف. نعم. ويشرع أن لا يبلغ العشر أطلفا، الأول. وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن في الأقوى وحسم التعبد، مع الأمن من الخطر، مع الأمن من الخطر، وذلك بأن يختن عند حاذق، عند إنسان حاذق يحسن الختان، ولا يختن عند أحد لا يحسن لئلا يسبب تلفه أو تسمم الجرح وسرايته، ويكون الختان عند حاذق أو عند طبيب. واليوم الحمد لله المستشفيات والمراكز الصحية متوفرة، والختان سهل جدا، ووسائل العلاج ومداوات الجروح متوفرة، تسهلت الأمور اليوم ولله الحمد. نعم، المستوصفات والمراكز والمستشفيات متوفرة، والأدوية متوفرة. نعم. ويشرع أن لا يبلغ العشر أقلفا. نعم يجب قبل البلوغ، قبل البلوغ بل قبل العشر يعني عند المراهقة. وأما السنة فهو أن يبكر به في اليوم السابع من ولادته أو في اليوم 21، في اليوم السابع أو في اليوم 14 يعني في الأسبوع الأول أو في الأسبوع الثاني من ولادته أو في الأسبوع الثالث. هذا هو السنة أنه يبكر به لأنه أسهل عليه. نعم. ويشرع أن لا يبلغ العشر أقلفا. يستحب أنه ما يهمل بدون ختان حتى يبلغ، حتى يصل سن المراهقة. نعم. ويكره في الأسبوع فعل التفود. نعم يكره ختانه قبل تمام الأسبوع في أثناء الأسبوع من ولادته، يكره ختانه في أثناء الأسبوع من ولادته. أما إذا تم الأسبوع فهذا هو بداية السنة، يختن على رأس الأسبوع الأول. نعم. ولا تختتن الميت من غير مرية. ولا تختنن الميت، إذا مات الإنسان وهو لم يختن، مات وعليه القلفة يترك ولا يختن وهو ميت لفوات المقصود. نعم. ولأن هذا فيه ولأن هذا فيه تمثيل بالميت وجثة الميت. نعم. ولا تختنن الميت من غير مرية وشاربه والإبط والظفر فاجددي. أما إذا مات الإنسان وله شارب، وله شارب طويل وأظفار طويلة وعانة طويلة فإنها تؤخذ هذه الأشياء، تؤخذ هذه الأشياء وتجعل معه، تجعل معه في كفنه. نعم. وشاربه والإبط والظفر فاجددي. نعم يعني إذا كان له شارب طويل أو أظفار طويلة أو شعر آباطه طويل أو عانة طويلة فإن هذه الأشياء تؤخذ من الميت لتجمل صورته وتجعل معه في الكفن. والقول الثاني أنها لا تؤخذ بل يترك على ما هو عليه لأن وقت التجمل وقت الفات الآن. نعم. ويشرع إيكاء السقاء وغطى الإناء. نعم يشرع إيكاء السقاء، السقاء والذي يجعل فيه الماء جلد، جلد أو القربة أو القربة أو ما يقوم مقامها من الأشياء التي كذلك الجالون والتانكي يعني كلها تغلق إذا كان فيها شراب تغلق ولا تترك مفتوحة لأن هذا يسبب تسممها وأن يدخل فيها أشياء ضارة بالصحة. وهذا من محاسن هذه الشريعة، سبقت الطب، الطب الآن ينهى عن هذه الأشياء وأن تترك الأشياء في الجو مفتوحة لأنها تتسمم. الشرع جاء بهذا والحمد لله، فتغلق أواني الأسقية والقراب واللي فيه ماء أو فيه لبن أو حليب كلها تغلق ولا تترك مفتوحة. نعم. وكذلك الأواني التي فيها شراب أو فيها طعام أيضا ما تترك مفتوحة بل تغطى، تغطى. هذا من آداب الشريعة حفاظا على الصحة من التسمم ومن الهواء الملوث. نعم. ويشرع إيكاء السقاء وغطى الإناء وإيجاف أبواب وقفو الموقد. وإيجاف الأبواب إن أبغيتم تنامون سكوا الأبواب خلوها مفتوحة لئلا يدخل عليكم ما يروعكم من الكلاب أو السباع أو السراق. أغلقوا الأبواب، هذا من السنة ومن عمل الحيطة والأخذ بالأسباب الواقية. الشرع ما ترك شيئا إلا بينه للناس، فلا تترك الأبواب مفتوحة إذا أردتم النوم. وكذلك النار، لا تناموا وفي بيوتكم نار ولو كانت يسيرة ولو سراج، لا تتركوا النار حية وتنامون، بل أطفئوها، لأن بيتا احترق على أهله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه النار عدو لكم فأطفئوها. فإذا أراد أن ينام الإنسان وفي بيته نار ولو سراج فإنه يطفئها خشية من خطرها. نعم. ويشرع إيكاء السقاء وغطى الإناء وإيجاف أبواب وطفو الموقد. نعم، وطفو الموقد يعني النار، النار المتوقدة تطفئها. نعم. وتقليم أظفار ونسف لإبطه. نعم. وتقليم أظفار ونسف لإبطه وحلقا أو التنوير للعانة قصدي. كذلك من خصال الفطرة، ولما جاء الشرع بأخذه نتف الآبار، لأنها إذا طالت تلبت عليها العرق والروائح الكريهة فتنتف، لأن النتف أحسن لها، وإن خلقت فلا بأس، المهم أنها تزال، لكن يقولون النتف أحسن لأن الحلق يقوي الشعر فتنبت قوية، أما إذا نتفتها فإنها لا تكون قوية. وكذلك العانة، وهي ما يكون حول القبل من الشعر الخشن، هذا لا يترك يطول، لأنه أيضا يكون الأوساخ ويكون الروائح الكريهة ويشوه الإنسان، فتؤخذ العانة بالحلق أو بالاستحداث أو بالإزالة بأي شيء، بالنورة أو بالمواد المزيلة، لأن يعني فيه مواد تزيل الشعر وهي موجودة في الصيدليات وغيرها، إما أن يحلقها وإما أن يجعل عليها النورة وهي مادة تزيل الشعر أو ما أشبه النورة من سائر المزيلات. نعم، هذا من خصال الفطرة هذه الأشياء. نعم. وتقليم الأظهار، لا يشبه الإنسان السباع والكلاب في طول أظهاره، بل يقلمها، ولكنه لا ينهكها، لا ينهك الأظفار، يقلمها ويترك منها شيء، لأنه بحاجة إلى الظفر، بحاجة إلى الظفر، فلا ينهكها بل يقلمها تقليما يبخي بعض الشيء منها لحاجته. قالوا خصوصا في الغزو والسفر بحاجة إلى الأظفار لأجل فك الأشياء والاستعانة بها على فك الجبال والقيود وغير ذلك. نعم، فلا ينهكها بل يترك منها شيئا. نعم. وتقليم أظفار ونسف لإبطه وحلق، يعني نص على النسف لأنه أحسن في الإبط، قالوا لأن حلقه يقويه في النبات، لكن ينتفه أو يضع عليه من مزيلات الشعر. نعم. وتقليم أظفار ونسف لإبطه وحلقا أو التنوير للعانة قصدي. العانة أزلها بأحد أمرين، إما بالحلق بالموس وإما بالتنوير بوضع النورة عليها، والنورة مادة مزيلة، النورة مادة مزيلة للشعر. نعم. لا تترك الأشياء يعني الشارب والأظفار والآباط والعانة لا تترك أكثر من 40 يوم، هذا آخر حد، هذا آخر حد. وكونه يزيلها كل أسبوع أو كل 10 أيام أفضل، لكن إن كان ولا بد يتركها فالحد الأعلى والمدة القصوى 40 يوم، في قول أنس رضي الله عنه قتلنا في الأظهار وقص الشارب 40 يوما، 40 يوما. نعم. ويكره بعد 40 بقاؤه ودفنك كلا سنة تروي واقتدي. يعني وأنت تدعي الأشياء اللي تأخذها من جسمك من الشعور والأظفار يقول ادفنها، الأحسن أنك تدفنها، أنك تدفنها أو تلقيها مع الزبالة ما صار، إما أنك تدفنها وهذا يقول أحسن أو تلقيها مع الزبالات. نعم. وندب بباد الريح طيب ذكورنا. تطيب من الآداب الشرعية التطيب بما له رائحة ذكية، لأن هذا من التجمل ومن إزالة الروائح الكريهة، فيستحب التطيب للرجال والنساء، لكن النساء تتطيب بما لا تنتشر رائحته، بما لا تنتشر رائحته، يعني بالطيب اللي ما هو قوي. وأما الرجل فيتطيب بالطيب الزكي الذي له رائحة تنتشر. نعم. والمرأة لا تتطيب عند الخروج، وإنما تتطيب في بيتها وفي عند زوجها، أما عند الخروج فهي منية عن الطيب. نعم. وندب بباب الريح طيب ذكورنا وظاهر كون حسب طيب لخردي. نعم. الرجل يتطيب بما يخفى لونه، يقولون الرجل يتطيب بما يخفى لونه ويظهر ريحه، وأما المرأة بالعكس تتطيب بما يظهر لونه ويخفى ريحه. نعم. الخرج جمع الخرج يعني النساء، الخرج يعني النساء جمع خريدة. نعم. ويحسن خفض الصوت من عاطف وأن يغطي وجها لاستتار من الردي. العطاس نعمة من الله سبحانه وتعالى، العطاس نعمة من الله، الصحة ما لم يصل إلى حد الزكام العطاس نعمة، وهو من الله سبحانه وتعالى شيء مستطاب، ولكن عند العطاس اخفض صوتك، ما ترفع صوتك بالعطاس، اخفضه ما استطعت، وضع على أنفك شيء لئلا يتطاير منه شيء على من حولك، هذا من الآداب الشرعية. نعم. ويحسن خفض الصوت من عاطف وأن يغطي وجها لاستثار من الردي. اي نعم، خشية يخرج منه شيء الردي من المخاط أو من الأشياء المستقذرة، أو إذا كان مصابا بمرض لئلا يصيب الآخرين فيضع شيئا على وجهه وقت العطاس، هذا من الآداب الشرعية. نعم. ويحمد جهرا وليشمته سامع لتحميده وليبدي رد المعود. نعم. ويسن تشميت العاطس، تشميت العاطس لأن يقول يرحمك الله، إذا حمد الله العاطس، إذا حمد الله فإنك تقول له يرحمك الله، أما إذا لم يحمد الله فلا تشمت. فيستحب للعاطس أن يحمد الله ويستحب لمن سمعه أن يقول يرحمك الله، وهذا ما يسمى بالتشميت أو التسميت بالسين، تسميت أو التشميت. التشميت يعني إزالة الشماتة عنه أو الدعاء له بالخير، يقول له يرحمك الله، ثم هو يرد ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا من آداب العطاس، من آداب العطاس. أولا أنه يخفض صوته به، ثانيا أنه يضع شيئا على وجهه، ثالثا أنه يحمد الله بعد العطاس، رابعا أن من سمعه يقول له يرحمك الله، خامسا أنه يقول لمن شمته يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه آداب العطاس، وهو من الله ونعمة من الله عز وجل. نعم. ويحمد جهرا وليشمته سامع لتحميده وليبدي رد المعود. نعم، هذا هو السنة الواردة في العطاس، أن يحمد الله وأن يشمته سامع. وهذا من حق المسلم على المسلم، كما في الحديث من حق المسلم على المسلم إذا عطس وحمد الله فشمته، يدعو له بالرحمة. نعم. وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة. أما إذا كثر العطاس، إذا كثر العطاس، عطس ثلاث مرات أو أكثر، فهذا ليس عطاسا وإنما هو زخام، فتدعو له بالعافية ولا تشمته، تدعو له بالعافية. إذا عطس الثالثة تقول عافاك الله. نعم. أعد. وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، يعني بعد ثلاث عطسات لأنه أصبح زكام. نعم. وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة وللطفل عوفيت، يعني عافاك الله، تقول له عافاك الله. نعم. وللطفل بورك فيك ومره يحمدي. هذا في حق الكبير إذا عطس يشمت، يشمت. أما الصغير إذا عطس إنه لا يشمت، ولكن يدعى له بالبركة، يقال بارك الله فيك، عطس طفل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارك الله فيك. الطفل لا يشمت وإنما يقال بارك الله فيك. نعم. وطفل. وقل للفتى عوفيت، الفتى يعني الكبير، الكبير. نعم. وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي. نعم، قل له بارك الله فيك وأمره بأن يقول الحمد لله، يعني تربية له، يربى على أنه إذا عطس يحمد الله، يربى على هذا. نعم. وغط ثمن واخضم تصب في تثاوب. أما التثاوب فإنه من الشيطان، وهو يدل على الكسل والخمول، يدل على الكسل والخمول، وهو غير مرغوب فيه. لكن إذا ابتليت به فإنك تغطي فمك، تغطي فمك ولا تفتحه لئلا يدخل الشيطان، تغطي فمك عند التثاوب وتكظمه فلا يدخل لك صوت. يعني بعض الناس إذا جاءوا التثاوب يظهر له صوت، ويظهر له نحيب وما أدري شلون صوت، حتى في الصلاة، في الصلاة هذا مكروه ولا ينبغي، يكبر صوته ويضع شيئا على فمه. نعم. وغط ثمن واخضم تصب في تثاوب، فذلك مسنون بأمر المرشد. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أنه يكظم صوته وأنه يغطي فمه، فلا يترك فمه مفتوحا ولا يرفع صوته بالتثاوب، لأن يظهر لبعض الناس أصوات في التثاوب حتى في الصلاة، وهذا من عدم المعرفة بالآداب الشرعية، وهذا يدل على أيضا عدم الأدب والحياء، لأن الإنسان يستحي أنه يعمل هذه الأعمال بالتثاوب. نعم، لكن بعض الناس ما يستحي حتى ولو يصلي. نعم. الطب وما يتعلق به. نعم. الطب وما يتعلق به. وأما ما اعتاده العوام أنه إذا تثاوب يقول أعوذ بالله من الشيطان، لا لا لا دليل عليه، لا دليل على أنه يقال عند التثاوب شيء، وإنما يكظم صوته ويغطي وجهه، هذا الذي ورد. نعم يكفي. باب الطب وما يتعلق به. نعم، العلاج والأطباء نعم، والتداوي هل هو واجب ولا مباح، وأنواع الدواء وما يباح منها، كلها في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يوجد صغار السن يحصل بهم شيء، فهل هذا يدل على أنه نذير للموت أو أنه مرض أو وحشة؟ إيش يقول؟ يقول: يوجد في صغار السن شيب. شيب؟ أي نعم. أي. فهل يدل هذا الشيب على أنه نذير للموت أو مرض أو وحشة؟ هذا مرض، يسمون الأطباء الشيخوخة المبكرة، يسمونها الشيخوخة المبكرة، هذا نوع من المرض. نعم، الظاهر أنه ما له علاج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم ما يفعله كثير من النساء من صبغ الحواجب حتى تكون كأنها نامصة، وهل يدخل هذا الفعل في النمص؟ نعم، هذا التسقير، يسمونها التسقير، أن تصبغ حواجبها بلون يخالف اللون الخلقي، هذا تشقير وهو حرام، لأنه عبث بالحواجب، تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم تشقير الحواجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم ما يسمى بتقويم الأسنان، وهل يأخذ حكم الفلج؟ إذا كانت الأسنان فيها خلل لا بأس أن تصلح وتعالج وتقوم وتلبس بالذهب، لأن غير الذهب يصدى إذا صار في الفم، وأما الذهب فإنه لا يصدى، فلا بأس أن تلبس أو أنها تضبط بشريط ذهبي إذا كانت غير معتدلة، لا بأس، هذا من العلاج، ما هو من التجمل، هذا من العلاج وإزالة التشويه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يسمونه ربط الأسنان، ربط الأسنان أو حشو الأسنان أو تلبيس الأسنان، كل هذه أمور علاجية يحتاج إليها الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد من الناس عنده ترهل في جسمه بسبب كبر سنه. يقول: يوجد من الناس عنده ترهل في جسمه بسبب كبر سنه، فيعمل له عمليات جراحية لشد الجلد، فيبدو وكأنه شاب، فهل هذا الفعل جائز؟ الظاهر أنه من كثرة الأكل يقلل العسل ويخف إن شاء الله، يقلل العسل ويمشي، ما يبتل جالس ولا راكب ولا نايم، يمشي، يكثر من المشي ويقلل من الأكل ويزول بإذن الله من شد العصب وما ذي يسمون، العلاج أسهل من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا الثاني يقول: فقد سبق وأن وشمت في موضع من جسمي وأنا أجهل الحكم، فهل أنا داخل في من لعنه الله؟ إيه نعم، الوشم لا يجوز، لكن إن كان تقدر على إزالته عليك بإزالته، تروح للطبيب إن كان إنه له علاج يزال يجب عليك هذا، وإن كان ما له علاج فاستغفر الله وتوب إليه والله يعفو عنا وعنك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هناك بعض النساء ليس عندهن شعر بسبب مواد كيماوية أكلتها. نعم. هناك بعض النساء ليس عندها شعر بسبب مواد كيماوية أكلتها، فهل يجوز لها الوصل أو لبس الباروتة؟ بعض النساء ليس لها، ليس عندها شعر، يعني في رأسها صلع، يعني صلع. نعم. بسبب مواد كيماوية أكلتها، فهل يجوز لها الوصل أو لبس الباروكة؟ لا، عليها أن تعالج، إن فيها سمعت إن فيه علاج لينبات الشعر، لينبات الشعر أو زرع الشعر، فإذا كان هناك علاج فعالج، أما الوصل ما يجوز ولا لبس الباروكة ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل ينطبق الوصل على الرجال أيضا؟ نعم، لا يجوز تشبههم بالنساء، يعملون وصل هذا تشبه بالنساء في شيء حرام، أيضا ما هو شيء حلال، تشبههم بالنساء وفي شيء حرام لا يجوز. والرجل وش يبي بالشعر؟ الرجل ما هو بحاجة إلى الشعر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض الرجال في القنوات الفضائية والتلفاز يضعون لحية وصل لأجل التمثيل بها، فهل يعد هذا من الاستهزاء بالدين؟ نعم، هل حليقين ويلبسون لحى صناعية، شوارب صناعية، هذا نعم من السخرية بالدين والاستهزاء بالدين، لا، عملهم هذا لا يجوز. نعم. يجمعون بين جريمتين، جريمة حلق اللحى وجريمة لبس شيء ليس من خلقتهم. نعم. والمتجمل بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، لا يجوز لهم هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما حكم استعمال الصبغة التي تباع في الصيدليات للنساء فقط؟ صبغة؟ صبغ لإزالة الشيب لا بأس به، بل هو مستحب للرجال والنساء، صبغ الشيب مستحب للرجال وللنساء لكن بغير السواد، صبغ الشيب فقط، أما غير الشيب فلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من فلج بين أسنانه جاهلا بالحكم، وما الواجب عليه فعله بعد ذلك؟ حتى الرجال يفلجون بين الأسنان، هذا في حق النساء، إذا كان الرجال وصلهم هذا الأمر هذا من العجائب، لا يجوز للرجل أن يفلج الأسنان، تفلج للحسن ملعون من فعله. نعم. وهذا ما هو مثل العلاج، علاج الأسنان غير التفلج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كانت الأسنان غير متساوية في الحدود السفلى لأن بعضها كسر منه شيء، فهل يجوز التسوية في حدودها السفلى؟ نعم، يجوز له يعالج أسنانه إذا كانت مختلة، بعضها طويل وبعضها قصير وبعضها مايل، لا بس أنه يعالجها، لأن هذا من العلاج ومن إزالة الأذى وإزالة التشويه لا بأس به. لكن الكلام أنه إذا كانت أسنانه سليمة وراح يعبث فيها له الذي لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل حلق الشعر النابت على الرقبة من حلق القفاء؟ اللي من الرأس نعم من حلق القفاء، أما اللي ما هو من الرأس شعر البدن هذا الصدر والظهر ولا بأس بإزالته، لا بأس بإزالة شعر الظهر والصدر والساقين، وإذا كان يتأذى به لا بأس بإزالة للرجال والنساء، يجوز إزالة شعر البدن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما حكم أخذ الشعر النابت على الخدين؟ هذا من اللحية، الغالب أنه من اللحية فلا يأخذه إلا إذا كان خارجا عن العادة ومشوها للوجه، خارجا عن العادة ومشوها للوجه فلا بأس أن يزيله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من قصت شعرها فجعلته متدرجا على شكل طبقة فوق طبقة، هل هذا الفعل جائز؟ وماذا تصنع إذا انتهت من العمرة؟ هل تقص من كل طبقة أو من أسفل الشعر فقط؟ هذا عبث، هذا عبث للرأس، تغيير لخلق الله وإزالة لنعمة أنعم الله بها عليها، وتشبه لمن لا يجوز التشبه بهم، هذا لا يجوز في وجه من الوجوه، وهي مخطئة، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتترك شعرها، لا تعبث به هذا العبث. والخص عند التحلل من الحج أو العمرة، المعروف أنها تجمع الشعر وتقص من رؤوسه بقدر أنمل، تقص من رؤوسه بقدر أنمل، وهذه عبثت بشعرها فماذا تعمل؟ يجب عليها أن تجمع كل شعر من هذه الرتب اللي هي تقول وتقص من رؤوسها، والتعب عليها هي اللي كلفت نفسها بهذا الشيء، ما تبرى ذمتها إلا بذلك، كل درجة تجمعها وتقص من رؤوسها قدر أنمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك طفلة عمرها 10 أشهر ولها شعر طويل فوق العادة ولله الحمد، ولكن والدتها وبعض النساء اللاتي حولها أكثروا على والد الطفلة بأن يقص شعر هذه الطفلة خوفا عليها من الحسد، فهل يفعل ذلك؟ هذه يراجع فيها الأطباء، لأن هذا ربما يكون نتيجة مرض، تأخذ لها علاج يمنع الزيادة في الشعر خارجا عن العادة، تراجع الأطباء يجون لها علاج يمنع طول الشعر في غير وقته. نعم. وإذا كان ما لها علاج وتتأذى من طوله فيقص منه ويخفف منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان الطعام مكشوفا وهو في الثلاجة هل يغطى أم لا؟ أي نعم، الحديث عام في تغطية الأواني في الثلاجة أو غيرها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لو وضعته في صندوق وتركته مكشوف خلفت السنة، لا بد يغطى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم ختان الإناث، وهل تأخذ حكم ختان البنين أم الحكم خاص بالبنين؟ ختان الإناث مشروع لكنه مستحب، ختان الذكور واجب وختان الإناث مستحب وليس بواجب، ويكون قبل البلوغ وقت الصغر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الشيب إذا كان في اليد أو في الرجل فما حكم نفسه؟ يجوز إزالة الشعر من غير اللحية والعارضين، يجوز للرجل أن يزيل الشعر من صدره ومن ظهره ومن بطنه سواء في شيب أو ما في شيب، لأن على من إزالة ما يتأذى به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك حديث على أن هناك وباء ينجز؟ كما أن الشايب يحلق رأسه، ما هم ممنوع من حلق الرأس، كذلك يزيل شعر بدنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك حديث على أن هناك وباء ينزل كل عام من السماء، حتى أنه ما من إناء لم يكن عليه غطاءه إلا دخل فيه؟ نعم، ورد هذا القول ليس له أصل. نعم، لا ورد في حديث أنه في ليلة من ليالي السنة ينزل وباء، إذا كان بعض الأطعمة والأشربة غير مغطى يصيبه شيء من ذلك، وهذا من الحكمة في تغطية الأواني لئلا يصيب هذه الليلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز حلق ما اتصل من الشارب باللحية من جهة الأطراف والفصل بينهما؟ نعم. إيه نعم، يحلق يفصل بين اللحية والشارب، يؤخذ ما بينهما. ولا يترك الشارب يتصل في اللحية، لأن يعني بعضهم يتعمد هذا ويخلي شاربه لحيته على شكل حلقة يصير مشوه. نعم، الشارب له حد واللحية لا أحد. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز التطيب بالأطياب التي فيها مادة كحولية، وما حكم بيعها؟ إذا ثبت في مادة كحولية فهو مسكر ولا يجوز بيعه ولا يجوز تطيب به لأنه نجس ولأنه مسكر فلا يجوز. أما مجرد الشائعات ولم يثبت فالأصل الحل، الأصل الحل والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الناظم رحمه الله وللقزع كرهي، هل يعني به كراهة التحريم أم التنزيه؟ يقصدون التنزيه، كراهة التنزيه. نعم، وإذا كان القصد التشبه أو للتحريم، قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم فعل بعض النساء من التجمل بوضع المكياج في الوجه للتجمل لا لتغيير الوجه؟ الأصباغ والمساحيق التي تتجمل بها المرأة لا بأس بذلك، لكن كونها تدلس على الناس إنها مثلا كبيرة السن وتعمل أشياء تجعل وجهها كأنها شابة، هذا هو اللي محرم، لأنه فيه تدليس وغش. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: ما حكم حرق اللحية والشارب لبعض النساء التي قد يظهر عليها؟ إذا كان شيئا يشوه وجهها إنها تزيله، أما إذا كان شيئا خفيفا عاديا فلا تتركه. نعم، السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا عطس أحد ولم يقل الحمد لله، فهل لي أن أذكره بأن يحمد الله؟ نعم، تقول له: يا أخي قل الحمد لله من أجل أن نشمتك. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يلزم تشميت العاطف على كل من سمعه أم يكفي عنهم واحد؟ يكفي واحد، سنة كفاية تشميته، سنة كفاية إذا شمته واحد من الحاضرين. نعم، أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى أن الختان للنساء مكرمة، وهل الأفضل في حق النساء الختان أم أنه مباح؟ الأفضل الختان، سنة ما هو مباح، بس سنة لأنه يجمل الفتاة ويقلل من شهوتها، قلل من شهوتها. أما إذا لم تختن اشتدت شهوتها وربما تجرها إلى الفساد. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يمنع زيت الزيتون أو كريم الشعر الماء إذا وضع على الشعر لمدة ليلة عند الوضوء أو عند الغسل؟ لا أبدا، الأدهان ما تمنع الماء، يجوز أن توضع على الجلد وعلى الشعر ويغتسل الإنسان ويتوضأ ولا بأس بذلك، لأن الماء يجري عليها ولا تمنع الماء عن الجلد. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إيفاء السقاء وغطاء الإناء خاص بالنوم، أي عند النوم، أم في جميع الأوقات؟ جميع الأوقات، اللي عند النوم إطفاء النار وغلق الأبواب، اللي عند النوم غلق الأبواب وإطفاء النار. أما إيكاء السقاء وغطي الطعام والشراب هذا عام في النهار وفي الليل. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بعض الأحيان عند تمشيط شعر اللحية يسقط بعض الشعر، فهل هذا الفعل حرام؟ إذا كان من غير قصد فليس فيه شيء، ولكن عليه ترفق، عليه أن يرفق. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان مصاب بمرض الشيخوخة المبكرة، فهل يجوز له الصبغ بالسواد؟ لا يجوز، لكن يصبغه بغير السواد، بالألوان الأخرى غير السواد. نعم، وهذا السائل أحسن الله إليكم يقول: ما حكم استخدام الحنة للرجال سواء في اليد أو في الرجل. لا بأس إذا احتاجوا إليه للعلاج، ما هو للزينة، وإنما يستعملونه للعلاج فلا بأس بذلك، الرجل واليد وغير ذلك والرأس، العلاج ما يخالف، لأن الحنة فيه علاج فيه فائدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا طلب منا صور من قبل جهة حكومية أو غيرها، فإذا ذهبنا إلى المصور فإنه يعطينا صورا أكثر من حاجتنا، السؤال: هل نحتفظ بهذه الصور الزائدة أم نتلفها؟ أتلفها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا صورة غير الصور الضرورية، هذه ما هي ضرورية، إن احتجتم مرة ثانية فصوروا بقدر الضرورة، وإن ما احتجتم الحمد لله على العافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ذكر أحاديث الفتن وتطبيقها على الواقع أو على الأحداث التي تحدث في هذا الزمان من منهج أهل السنة والجماعة، وما توجيهكم حيال ذلك؟ أما الجزم، الجزم بأن هذا هو تفسيرها وهذا وقتها، هذا لا يجوز. أما أن يقال نخشى أن يكون هذا وقتها أو هذا تفسيرها فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض المسلمين أو بعض المصلين الذين يحملون هواتف الجوال عندما يرن وهو في الصلاة لا يقفله بقصد الخشوع في الصلاة، وربما آذى أو أزعج المصلين، فما توجيهكم على ذلك؟ الواجب أنه يقفله عند دخول المسجد، الواجب أنه إذا أراد أنه يدخل المسجد يقفل الجوال إلى أن يخرج، لأن المسجد ما هو محل مكالمات ولا محل الجوالات، محل لذكر الله والعبادة، فيغلق الجوال عند دخول المسجد، وإذا خرج يحفظ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الدم الخارج من الحيوان الحي مأكول اللحم سواء من فمه أو من أنفه أو من جرح في جسده، هل يعتبر نجس أم لا؟ نعم، يعتبر نجسا إلا ما تبقى في اللحم بعد الذبح، إذا قطع لحمه وبقي في اللحم شيء من الدم هذا طاهر يوكل مع اللحم، لأنه يصعب التحرز منه، أما ما عدا ذلك فهو نجس، الأصل فيه النجاسة، وإنما رخص فيما يبقى في اللحم بعد تقطيعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أتى شخص لاثنين يصليان وهو يريد يقول سلمك الله إذا أتى شخص لاثنين يصليان وهو يريد أن يصلي معهما، هل يدفع الإمام إلى الأمام ثم يصف مع المأموم، أم يكبر بجانب المأموم، أم يتقدم، أم يتأخر هو والمأموم؟ كل جائز، لهم النوم يتأخرون عن المأموم عن الإمام، ولهم أنهم يقدمون الإمام ويصفونهم في مكان، كله جائز إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في حينا إمام يصلي الفجر في الساعة 5:30 والإشراق في الرياض في الساعة 5:43، فهل صلاة الفجر في هذا الوقت صلاة صحيحة؟ صحيحة قبل طلوع الشمس صحيحة، لكن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل، وكون أيضا يشذ عن الناس يصلي الحالة هذا لا ينبغي، إنه يشذ عن الناس ما ينبغي لهذا، لأنه أولا إن هذا شذوذ عن الناس، وثانيا إنه تفويت لأول الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على